أبدأ برسالة بعثها المرسل عماد الدين من المغرب. أخونا يسأل في أول أسئلته ويقول: ما حكم المسبل تحت الكعبين؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الإسبال الذي جاء في السؤال لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو أحرام، وفي رواية: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ويقول صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه. وخيرا للمسلم أن يتقيد بأوامر الله من جهة فعلها وبنواهيه التي تقتضي التحريم من جهة تركها، ولا يتساهل، لأنه إذا تعمد فعل المعصية، عرف أن هذا الشيء معصية وتعمد واستمر على ذلك، فإن هذا عقوبة. أما إذا فعله على سبيل الاستحلال له فهذا كفر بالله جل وعلا، لأنه لا يجوز لشخص أن يستحل ما حر أن يعتقد استحلال ما حرم الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: ما هي الطريقة المتبعة للتخلص أو لتخليص أنفسنا من كيد الشيطان؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان يدخل مع الإنسان مداخل، فإن استطاع أن يجعله كافرا يبقى على كفره، أو يرتد عن الإسلام إذا كان مسلما، ينقله عن الإسلام سواء نقله عن طريق الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، فهو لا يألو جهدا في ذلك. وإذا عجز عن ذلك انتقل إلى الشرك الأصغر، إلى حمله على الشرك الأصغر، وإذا عجز عن ذلك انتقل إلى حمله على فعل كبائر الذنوب من ترك واجب أو من فعل محرم، وإذا عجز عن ذلك سلك معه مسلك الإصرار على فعل الصغائر، والإصرار على فعل الصغيرة الاستمرار عليه هذا أيضا من الكبائر. ويحول أيضا بينه وبين التوبة وبين الاستغفار، فهو يشتغل مع ابن آدم من جهة إضلاله، وكلما حصلت استجابة من ابن آدم للشيطان صارت هذه الاستجابة تقوية لسلطان الشيطان عليه، وهكذا. وقد يصل إلى درجة أن يكون من أولياء الشيطان، فالله تعالى يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا عمل الإنسان لنفسه مراقبة دقيقة بحيث أنه يتميز له ما يفعله من جهة كونه طاعة لله أو معصية لله، وكذلك ما يتركه هل هو طاعة لله أو معصية لله، فإذا وقع في شيء من المعاصي فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي التي تساعد الإنسان على طرد الشيطان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أخونا يسأل ويقول: ما حكم زيارة القبور بالنسبة للرجال والنساء؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أما الرجال فمشروع في حقهم زيارة القبور، فقد قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وأما بالنسبة للنساء فلا يجوز لهن زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور. فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما علاج الوساوس؟ الجواب: الوساوس تحصل عند الإنسان عن طريق الشيطان. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فالشيطان يوسوس للإنسان، وبخاصة يوسوس له في أمور عباداته من طهارة، وضوء أو غسل، في صلاته، في صيامه، في زكاته، في عمرته، في حجه، وهكذا. فقد يصل الإنسان إلى درجة أن يتوضأ 5 مرات أو 10 مرات أو أكثر من ذلك. وكذلك عندما يكون وكذلك الغسل، وكذلك عندما يأتي إلى الصلاة. بعض الناس يحصل عنده من الوساوس إلى درجة أنه قد يخرج من المسجد ولا يصلي مع الجماعة، لأن الشيطان يتدرج معه في وساوسه، ثم بعد ذلك يقول له: إذا كانت هذه صفة صلاتك فلا فائدة فيها. فبعض الناس يصل به الوسواس إلى درجة أيضا أنه يمر المسجد والناس يصلون ويتعدى المسجد، لأن الشيطان يوسوس له ويقول له: إذا كانت هذه صفة صلاتك، لأنه يشتغل معه من مدة طويلة حتى أخرجه من المسجد. ثم بعد ذلك يقول: صلاتك إذا كانت بهذه الصفة لا فائدة لك فيها. وبناء على ذلك فإن الإنسان يمكنه أن يعالج هذه الوساوس بأمرين. أما الأمر الأول فهو كثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأما الأمر الثاني فهو قوة الإرادة عنده. فعلى سبيل المثال، إذا توضأ لا يعيد الوضوء، إذا غسل أعضاء الوضوء لا يعيد غسلها، وإذا اغتسل لا يعيد الغسل، وإذا ابتدأ مثلا في صلاة الصلاة لا يعيدها، لا يعيد الصلاة، وهكذا تكون عنده قوة إرادة من جهة، وكثرة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يسأل عن حكم التدخين والشيشة ونحوها. الجواب: من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الجواز، وأن الأصل في المضار التحريم. وعندما يسأل الشخص الذي يستعمل هذه الأمور، أو عندما يجرى لها تحاليل طبية، هل يقال أو هل يكون جوابه أن هذه مصلحة محضة أو مصلحة راجحة؟ قطعا لن يكون الجواب هكذا، فهي إذن مضرة. فإذا كانت مضرة فحينئذ تكون محرمة. وقد يقال أيضا هل هي من الخبائث أو من الطيبات؟ وقطعا سيكون الجواب أنها من الخبائث، والله جل وعلا قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عماد الدين من المغرب يقول: كيف نعالج أنفسنا من السحر والعين، وكيف نعمل للاتقاء منهما؟ الجواب: إذا أصيب الإنسان بالعين ففي إمكانه أن يأخذ، أن يطلب من العائن أن يغتسل، وهذا الماء الذي اغتسل به العائن يأخذه من أصيب بالعين ويغتسل به، يعني يغسل به جميع بدنه، وهذا وبهذه الطريقة تزول العين عنه. وفيه طريقة أخرى، وهي أن العائن يعمل رقية لمن أصابه بالعين، يعني يقرأ عليه، وأيضا هذا طريق من الطرق لزوال العين، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أما السحر فإنه ففي الإمكان أن الإنسان عندما يصاب بسحر ويعلم مكان السحر أنه يأخذه ويتلفه، مثلا بإحراقه أو ما إلى ذلك، وإذا لم يتمكن من ذلك فإنه يعمل رقية إما لنفسه أو يجعل أحد يعمل له الرقية، فيقرأ فاتحة الكتاب وآية الكرسي وآخر سورة البقرة وآيات السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وفيه طريقة أخرى، وهي أنه يؤخذ 7 ورقات من السدر وتدق وتخلأ وتمزج في ماء ويقرأ فيها أيضا، ويغتسل بها الشخص الذي أصيب بالسحر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع أحمد سيد من الرياض، أخونا في أول أسئلته، يقول: كيف أستطيع دراسة الفقه مع أن معرفتي لأصول الفقه ضعيفة جدا، ولكني أحفظ القرآن الكريم ومهتم بالسنة النبوية كثيرا، وجهوني أحسن الله إليكم. الجواب: أما بالنظر لدراسة الفقه، الشخص يرغب دراسة الفقه، ولكنه يحتاج إلى معلم، وهذا المعلم يمكن أن يرتب له كتب الفقه بداية من أول مرحلة، ويستمر معه كما هو موجود في الجهات التعليمية التي تعلم الشريعة. هذا الشخص إذا أمكنه أن ينتظم في الجهة التي تدرس فيها الشريعة ابتداء من المرحلة المتوسطة ثم الثانوية ثم الجامعة ثم الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه، أما قراءة الإنسان بدون عالم وكذلك بدون انتظام على الوصف الذي وصفته، كونه يقرأ بمفرده، هذا لا يمكنه أن يتفقه على وجه صحيح. وذلك أن الفقه مسائل مأخوذة من القرآن ومن السنة، وأخذ هذه المسائل لا بد له من وسائل تستخدم. فمن الوسائل علوم اللغة، ومن الوسائل علوم القرآن، ومن الوسائل أيضا علوم الحديث وعلم أصول الفقه. فلا بد من وجود هذه الأمور عند الشخص، وذلك من أجل أن يستنبط من القرآن ومن السنة، ويكون عنده معرفة بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير السنة بالسنة، وتفسير القرآن بالسنة. أما إذا خلى من مفاتيح العلوم فإنه سيتخبط ولا يشعر بنفسه أنه يسير في طريق خطأ، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول: هل علامات الساعة الكبرى قد وقع منها شيء حقا؟ أنا لا أعلم الآن أنه وقع شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الصواب في مسألة الإفطار شاكا في غروب الشمس، أو الاستمرار في الأكل شاكا في استمرار الليل، فما القول الصحيح في المسألة؟ الجواب: من القواعد المقررة للشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن القواعد المقررة في الشريعة أيضا قاعدة الأخذ بالاحتياط. وإذا نظرنا إلى هاتين المسألتين اللتين سأل عنهما السائل، نجد أنه شك في طلوع في غروب الشمس، ونجد أنه شك في طلوع الفجر. أما بالنظر إلى شكه في غروب الشمس فلا شك أن الأصل بقاء النهار، ولا يفطر إلا إذا تحقق الغروب بوسيلة من الوسائل التي يعرف بها الغروب، مثل ما يحصل من أذان أهل البلد، ولهم مجرد أذان شخص واحد. لا، إذا الأذان من الجهة المعتبرة، قد يكون في البلد مسجد معين إذا أذن يكون أذانه دالا على غروب الشمس، أو مثلا وسيلة كالمدفع الذي يستدل به على مثلا على الإفطار، وهكذا بالنظر إلى الفجر. فالفجر فيه له أذان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون فيه علامة تدل على طلوع الفجر، وفيه أيضا التقاويم. الوسائل موجودة متيسرة، فعلى الإنسان أن يجتهد فلا يفطر قبل غروب الشمس، ولا يأكل بعد فلا يفطر قبل غروب الشمس، ولا يأكل بعد طلوع الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع أحمد علي حمود من اليمن. أخونا يقول: يوجد لدي سيارة نقل وأعمل فيها بالخضرة من محافظة صنعاء إلى محافظة حضرموت، والمسافة بينهما 800 كيلو متر. أقضي الأسبوع كاملا في مجال الشراء والبيع والسفر، أي 3 أيام في صنعاء ويومين في السفر و3 أيام في البيع، وهكذا تكون مدة غربتي التي أخرج من البيت مرت ما يقارب 3 أو 4 أشهر، فكيف سيكون حكم صلاتي في صنعاء أو في مسافة السفر أو في حضرموت، مع العلم بأن الخضرة التي أبيعها في يوم واحد ثم أنتظر يومين كي أخذ المبلغ لعدم وجود مكتب في السوق، والآن أنا أصلي قصر طوال هذه المدة حتى أرجع إلى البيت، ما حكم صلاتي؟ أحسن الله إليكم. الجواب: أما في بلدك فليس لك حق لا بالنسبة للقصر ولا بالنسبة للجمع، لأنك تقول أنك تسافر من صنعاء إلى حضرموت، فصنعاء إذا كانت هي بلدك لا يجوز لك إذا جئت إليها ولو كان من مقيم فيها إلا يومين أو 3 وتبي ترجع، فليس لك حق لا بالنظر إلى القصر ولا بالنظر إلى الجمع. أما من جهة الطريق فيما بين صنعاء وبين حضرموت فأنت لك الحق في القصر ولك الحق في الجمع، إن شئت أن تجمع جمع تقديم وإن شئت أن تجمع جمع تأخير. وبالنسبة لحضرموت إذا جئتها وأردت الإقامة فيها أكثر من 4 أيام فليس لك حق في الجمع ولا في القصر. أما إذا أردت الإقامة فيها 4 أيام فما دون فإنك لك الحق في مسألة القصر وكذلك في مسألة الجمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا أبرزت الخضار الطيبة في أعلى السيارة حتى يزاد في سعرها، مع العلم أني لو وضعتها أسفل الشحنة فقدت سعرها الحقيقي، وهذا ظلم. الجواب: إذا كانت الخضرة التي تجعلها في أعلى السيارة وتبيعها متساوية هي وما تحت السي وما تحتها، بمعنى أنك تظهر الشيء الحسن الدال على أن جميع البضاعة مماثلة لهذا الشيء الذي جعلت الناس ينظرون إليه، هذا هو المشروع في حقك. أما إذا كنت من الناس الذين يظهرون علامة دالة على حسن البضاعة ولكن الذي تحت يكون أقل منها بكثير، مثلا يكون أقل منها ولو أخرجته للناس لقل سومهم للبضاعة ككل، فهذا من باب الغش داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومما يؤسف له أن كثيرا من الذين يبيعون في أسواق الخضار وفي أسواق التمور يستعملون الغش، فيجعلون ما يشاهده من يريد الشراء يجعلونه حسنا، وما تحته لو كشف لما اشتراه مطلقا، فلا يجوز للإنسان أن يعمل ذلك لأنه لا يحب أن يعمل معه هذا العمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثم إن الغش قد ينشأ عنه آثار سيئة بالنسبة للبائع، فقد يكون سببا في نزع البركة من عمره، وقد يكون سببا في نزع البركة من ماله، وقد يكون سببا في نزع البركة من تجارته، إلى غير ذلك من المفاسد التي تترتب على ذلك. فعلى كل شخص أن يشتغل بهذه المهنة عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحب للمسلمين ما يحب لأنفسهم، ومن ذلك أن يجعل البضاعة مكشوفة والسعر الذي يأتي فيه كفاية وفيه بركة، فليس المهم أن يتحصل على قيمة كثيرة للبضاعة، ولكن المهم أن يكون الشيء الذي يأخذه حلالا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها إحدى الأخوات المستمعات. أختنا عرضنا لها عدد من الأسئلة في حلقة مضت، تسأل في هذه الحلقة وتقول: ما معنى الدعاء فاستهدوني أهدكم؟ الجواب: الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. فالقرآن مشتمل على دلالة الهداية والإرشاد بقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وجميع الشريعة داخل في هذه الآية، سواء كان ذلك فيما يتعلق بأمور الاعتقاد من الإيمان، وكذلك أمور التوحيد، وكذلك ما يضاد ذلك، وهكذا فيما يتعلق بالنفوس والأعراض والعقول والأموال، فإن القرآن هدى إلى أصول هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا يعني بهداية الدلالة والإرشاد، ولهذا يقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن حرصه على أمته أن بين لهم جميع ما أمره الله ببيانه، ونهاهم عن جميع ما أمره الله أن ينهاهم عنه، لأنه أدى الرسالة على الوجه الأكمل. وبناء على ذلك فإن هداية الدلالة والإرشاد موجودة في كتاب الله، وموجودة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل العلم العاملون به، أهل العلم الذين يدلون الناس على الخير ويحذرونهم من الشر، هم يشتغلون في هداية الدلالة والإرشاد. فالقضاة يهدون الناس بهداية الدلالة والإرشاد، وذلك ببيان الحكم الشرعي في المسائل المتنازع فيها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورجال الحسبة كذلك يهدون الناس في بيان المعروف يحملون الناس عليه، وفي بيان المنكر ينهون الناس عنه. وهكذا الدعاة إلى الله، وهكذا المعلمون. فالمقصود أن الذين يرشدون الناس إلى الخير وينبهونهم عن الشر هم داخلون في هداية الدلالة والإرشاد. فالإنسان يحرص على أن يزيده الله من هداية التوفيق والإلهام، وأن يزيده من هداية الدلالة والإرشاد، ويتحين أيضا أو الأوقات التي يمكن أن تكون أن تحصل فيها الإجابة، مثل بعد الأذان وبين الأذان والإقامة، وهكذا إذا كان الإنسان ساجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.